نجم في سماء الزمان. محمد بن أحمد بن رشد. نجم في سماء الزمان. بطولة أحمد مرعي ومديحة حمدي، رشدي المهدي وسامي طموم، مدحت مرسي وأمال شريف، المرسي أبو العباس وجلال توفيق، محمد ولاء الدين وسيد خاطر. يرويها لكم صبري ياسين وهالة الحديدي. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين. مات ابن مردنيش يا أمير المؤمنين، واستسلم أولاده يا ابن رشد، وهم الآن في الطريق إلينا. اليوم زالت من جنب الإسلام شوكة طالما سببت المتاعب للجميع. حمدا لله، بوسعي الآن أن أتفرغ للفرنجة. أدعك الآن إذن يا أمير المؤمنين وأمضي لعملي. بل انتظر. خيرا يا أمير المؤمنين. لا تدع أهلك يحلون المتاع الذي أعدوه لك. هل جد جديد؟ لقد أمرت بأن تكون قاضيا لقضاة قرطبة حاضرة الأندلس. حقا يا أمير المؤمنين. حقا يا عاشق قرطبة. ماذا؟ ستذهب إلى قرطبة؟ هكذا أمر الخليفة. وأنا؟ إن شئت فتعال معي، وإن لم تشأ فبوسعك أن تبقى بأشبيلية. بل لي عندك طلب. وما هو؟ أن تتوسط لي لدى أمير المؤمنين ليجعلني قاضي قضاة أشبيلية بدلا منك. إلا القضاء يا أبا محمد. لما يا ابن رشد؟ إنني دارس للفقه مثلك، على نفس شيوخك، وأحفظ القرآن مثلك. لا يكفي العلم وحده لولاية القضاء يا أبا محمد. أتطعنني في أخلاقي يا ابن الرشد؟ بل أقرر حقيقة وأذكرها في مواجهتك. حسنا يا ابن الرشد، شكرا لك، تفضل أنت إلى سفرك وسأعرف أنا طريقي. ولاية القضاء في أشبيلية لا تكون إلا لعالم مشهود له، لكن من يكون أبو محمد عبد الكبير هذا؟ الطلب مرفوض. كأن الدنيا بأسرها تتكاتف لتعترض طريقي إلى القضاء، لكني رغم هذا لن أيأس، وسأصل ذات يوم لمنصب قاضي القضاة وفي قرطبة لا أشبيلية. خرج أمير المؤمنين من أشبيلية بجيشه ليحارب الفرنجة. خاض معارك لا حصر لها، انتصر في بعضها وهزم في بعضها، لكنه واصل الجهاد لأكثر من عامين، ثم رأى أن يعود إلى مراكش وعاد. أما ابن رشد فقد استمر في عمله الدؤوب أعواما طوالا. Thank you. لما كل هذا الفرح؟ أنجزت الآن شرح جميع أعمال أرسطو، مرة في صورة ملخصات متوسطة، ومرة في صورة متون موجزة. إنني سعيد بما حققته، سعيد. وأنا أكثر سعادة بك من أي زوجة في دنيا الناس. اسمعي يا أم عبد الله، افعلي شيئا لله، اذبحي شيئا وأطعمي كل فقراء قرطبة. سأطعمهم جميعا. من هذا؟ سأرى. من؟ نزهون، حمد لله على سلامتك يا أختاه. سلامك الله يا أخي محمد. نزهون، أهلا أهلا أهلا يا حاج، أهلا، تفضلي يا حبيبتي. فضلك الله. ما كل هذه الغيبة يا أختاه؟ مر حوالي 8 سنوات منذ خرجت للحج. كان الطريق غير آمن، فالصليبيون يحتلون الساحل الشامي ويمنعون الحركة بين مصر والشام والحجاز إلا بإذنهم. حتى طريق البحر كانوا يقطعونه ويهددون الحجاج. ومصر قلعة الإسلام، كانت حين خرجت للحج تحت حكم الفاطميين، وكانت الدولة تحتضر، حتى إن الصليبيين وصلوا إلى القاهرة وفرضوا عليها الأموال الثقيلة. القاهرة؟ وبعد؟ من الله على كنانته بنجم راح يسطع في سماء الإسلام رويدا رويدا، وأظنه لن يلبث حتى يملأ بلاد الإسلام نورا. تعنين صلاح الدين؟ ولا أحد غيره، إنه يعمل ليل نهار لتوحيد كلمة المسلمين في المشرق، ويخوض الحروب بلا انقطاع ضد الصليبيين في الشام، ويصلح أحوال البلاد ما استطاع. كما أشعر بالأسى حين أجد الإسلام أصبح في موقف المدافع عن نفسه في الشرق والغرب. بالمناسبة يا أخي، أتعرف أن جميع مؤلفاتك موجودة بمصر؟ حقا؟ لا يوجد كتاب في المغرب لم أره في مصر. يبدو أن الفكرة هو الشيء الوحيد الذي يجمع المسلمين بعد أن عجزت السياسة عن تحقيق ذلك. أنا لن أدخل معكما في هذا الحديث، سأذهب لأعد لك شرابا من ماء الورد يا حاج نزهور. شكرا يا أختاه، لقد أحضرت لك هدية متواضعة يا أخي محمد. أية هدية؟ هذه الكتب. نزهون، هذه هدية لا تقدر عندي بمال. لكن أود أن أصارحك بشيء. وما هو؟ قرأت كتابا للإمام الغزالي شككني فيه في كل ما سمعته منك عن العلاقة بين الحكمة والدين. تعنين كتاب تهافت الفلاسفة؟ هو بعينه، لذا أريد أن أتناقش معك فيما جاء فيه. وأنا موافق، لكن المناقشة لن تكون شفاهة. كيف ستكون إذن؟ ستكون مكتوبة. إن الرد على الإمام الغزالي في هذا الكتاب بالذات هو المدخل لمذهبي في الربط بين الدين والحكمة. منذ متى نبدأ المناقشة والكتابة إذن؟ منذ الغد بإذن الله. سأكون هنا ومعي أوراقي وأقلامي لأكتب لك ما تمليه علي في الرد على الإمام الغزالي. كان الإمام أبو حامد الغزالي قد ألف كتابا بعنوان تهافت الفلاسفة، حصر فيه بعض القضايا التي تعرضوا لها في 20 مسألة. قال الغزالي إن الفلاسفة كفروا في 3 مسائل منها، وقال إنهم جاءوا بآراء تعد من البدع في المسائل الباقية. ودخل ابن رشد في معركة فلسفية رائعة مع الإمام الغزالي ليثبت أنه لم يفهم قول الفلاسفة على وجهه الصحيح، وأنه كان متعنتا معهم. وكان حصاد هذه المعركة الفلسفية كتاب تهافت التهافت، الذي يعتز به التراث الفلسفي في العالم كله. وماذا بعد تهافت التهافت؟ لم تنتهي المعركة بعد، لقد بدأت. وكيف ستنتهي؟ سأكتب كتابين أعرض فيهما مذهبي في الفلسفة، وكيف أنها لابد أن تكون النظر في الأشياء بحسب ما تقتضيه طبيعة البرهان. ولماذا ستؤلف كتابين وليس كتابا واحدا جامعا؟ لأن الكتاب الأول سأضع فيه المسائل النظرية، والثاني سأجعله للأمور العملية. وماذا ستسمي الأول؟ فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال. ومتى ستبدأ فيه؟ الآن. تحب أن أكتب لك؟ ليتك تفعلين. أنا مستعدة إذن. اكتبي يا أختي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، حمد الله بجميع محامده، والسلام على محمد عبده المطهر المصطفى ورسوله، فإن الغرض من هذا القول أن نفحص على جهة النظر الشرعي هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع أم مأمور به، وهل هو على جهة الندب أم على جهة الوجوب. فنقول إن كان فعل الفلسفة ليس شيئا أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع، أعني من جهة ما هي مصنوعات، فإن الموجودات إنما تدل على الصانع لمعرفة صنعتها. وإنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم، كانت المعرفة بالصانع أتم. يحتاج كلام ابن رشد إلى بعض الإيضاح. يقول فيلسوفنا إن النظر في المخلوقات التي أسماها المصنوعات يدل على الخالق، وكلما عرفنا المخلوقات على وجه أفضل كانت معرفتنا بالله أعظم. إن فيلسوفنا يعتبر المعرفة مدخلا للإيمان الأعمق بالله. محمد، محمد. ماذا يا أم عبد الله؟ تعال. ماذا تريدين؟ أريدك في أمر هام. تعال، تعال بسرعة. أمر هام؟ اللهم سترك. نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع مجد حمادة، نظير عبد الجابر، محمد الحسيني، وأحمد حسن. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين.